المشددة تكتب حرفا واحدا، فكلمة محمد نكتبها بأربعة أحرف ويكتبونها بثمانية، كما أن بعض الحروف تسقط لفظا وكتابة في بعض الاستعمالات بعد إدماجها، مثل عم، فيما، إلى ما، علام، لما، وحتى ما التي أصلها حتى ما، وبعض الأحرف المتشابهة تندمج في بعض مثل إمحى أصلها إن محى. انتهى الشريط الأول، وننتقل إلى الشريط الثاني.